ازاي اوفق ما بين حسن الظن بالله والخوف من الله والرجاء؟ ان لم تتعلمي من هو الله بطرق التعلم والتعرف والتقرب المختلفة لن تصلي الى هذا الامر. طيب، وعشان اوصل لده محتاجة حاجتين مهمين جدا، تعرفي ربنا وتجاهدي نفسك في خطوات ثابتة ليه. جاهدي نفسك ان انت المعرفة دي تتحول الى عمل. انا مش مطلوب مني بس ان انا اسمع المعلومة، مطلوب مني ان انا اسمع المعلومة واطيع. وقالوا سمعنا وأطعنا، فسمعت حاجة قبلتها هتلاقي نفسك بتعمليها كويس قوي. طيب كتير هتسمعي الحاجة مش هتبقى على هواكي قوي، هتعملي ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فتجاهدي نفسك، فلو عملتي الحاجتين دول انت بتوصلي.